وإن كانوا قد ضلوا ضلالا بينا، ولكن فرق بين هذه والتي قبلها. هذا هو سبب تقسيم المؤلف رحمه الله هذا التقسيم، جعلها الأولى درجة تحتها شيئان والثانية درجة تحتها شيئان. فمن أجل ذلك فرق هذا التفريق، وإلا فالقدر عبارة عن علم الله وكتابته علمه، وعموم مشيئته أنه لا يقع إلا ما يشاء، وأنه الخالق لكل شيء. هذا هو القدر، وهذا أمر لا بد من الإيمان به، وقد جعله الرسول صلى الله عليه وسلم ركنا من أركان الإيمان، فلا يتم إيمان المسلم إلا به. ولهذا حكم الصحابة رضوان الله عليهم أن من لم يؤمن بالقدر أنه كافر، كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر أنه قال: والذي يحلف به ابن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله لم يقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وسبق أن القدر وصفه بأن فيه خير وشر، أن هذا بالنسبة للمخلوق، أما بالنسبة للخالق فكله خير وعدل وحكمة، لأن وصف الله جل وعلا يوصف بالأسماء الحسنى، وفعله فعل حسن جميل عدل، وكذلك حكمه وقوله، فلا يجوز أن يضاف إليه شر، وإنما الشر يكون إما بالمقتضي يعني في الأثر، وإما في المخلوق، وإما يكون شرا نسبيا. فمثلا الله حكم بأن السارق تقطع يده مثلا، وهذا الحكم بالنسبة لله جل وعلا خير وعدل، وهو كذلك بالنسبة للمجتمع خير وعدل وحماية صيانة بأمواله، ولكنه بالنسبة للسارق المعين قد يكون شرا حيث قطعت يده من ناحية الألم وفقده العضو، أما من ناحية أنه كفارة وأنه يكون كفارة لهذا الفعل الذي فعله ليكون خيرا. فالخيرية أكثر والشر يكون جزئي، وهكذا يقال في كل قضية، في كل قضية من القضايا. فشر القدر أو حلو ومر نسبي، ومعلوم أن الأعمال التي يعملها الإنسان في الدنيا من فعل الشهوات والمشتهيات أن عاقبتها تكون شر له، شر عليه، وإن كانت يعني يجد لها لذة ساعة. فالمقصود أن يذكر العموم، أن الله جل وعلا خلق كل شيء. عرفنا الدرجة الأولى التي هي علم الله، أن الله عليم بكل شيء، وأنه لا يخلو من علمه شيء من الأشياء أزلا وأبدا، وهذا أمر واضح وجلي. فكثر ذكر علم الله أنه بكل شيء عليم، وشيء هنا عام مطلق يشمل الموجود والمعدوم والذي لا يوجد يعلمه لو وجد كيف يكون كما سبق التمثيل لذلك. وأما الكتابة فإنه كتب علمه الذي علمه في المخلوق كتبه قبل وجودهم كما أشرنا إلى بعض النصوص حديث عبادة بن الصامت حديث عبد الله بن عمرو الذي في صحيح مسلم الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وكذلك حديث عبادة أول ما خلق الله القلم وقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وسبق الجمع بين هذين الحديثين وأنه ليس بينهما اختلاف. فقوله إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. قوله وكان عرشه على الماء جملة حالية يعني في حالة الكتابة كان عرشه موجودا على الماء. وأما قوله في حديث عبادة أول ما خلق الله القلم جاء له روايتان إحداهما أول بضم اللام أول ما خلق الله القلم بضم اللام أيضا فيكون أول مبتدأ والقلم خبره تكون هذه جملة. الجملة الثانية فقال له اكتب هذه جملة أخرى. الرواية الثانية أول ما خلق الله القلم قال له اكتب ويكون أول معمولا لخلق معمولا لخلق. اختلف المعنى لأن المقصود الإخبار بأن خلق القلم وقع بعده الكتابة مباشرة بدون فاصل. لما خلقه قال له اكتب فلم يحصل فاصلا بين خلقه وبين الكتابة وهذا هو القول الصحيح صراحة. فيكون موافقا لحديث عبد الله بن عمرو ولم يرد به الإخبار عن أولية المخلوقات وإنما أريد الإخبار بأن الكتابة وقعت بعد خلق القلم مباشرة بدون فرق فيكون موافقا لحديث عبد الله بن عمرو ويكون خلق العرش والماء قبل خلق القلم لأنه حالة الكتابة موجود يعني العرش والماء وهذا هو الصواب من قول العلماء. فالمقصود هنا الإخبار بالكتابة وهذه الكتابة كتابة عامة شاملة لم يخرج عنها شيء دقيق ولا جديد كل شيء كتب قبل وجوده وهذا من تمام علم الله جل وعلا فلا يقع شيء إلا وقد كتب. أما الإشكال الذي يترتب على هذا سيأتي حله إن شاء الله يعني وليس إشكال وإنما هو توهم أنه إشكال وإلا في الواقع أنه ليس فيه إشكال يعني بين هذه الكتابة وبين أفعال الناس الإشكال بين هذا وهذا أفعال الناس التي تقع باختيارهم هل هي باختيارهم أو غير اختيارهم سيأتي إن شاء الله الجواب عن هذا الإشكال المتوهم وليس إشكال. ثم ننتقل إلى الدرجة الثانية والدرجة الثانية هي المشيئة المشيئة العامة أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يعني أن مشيئته عامة شاملة فلا يقع شيء بغير مشيئته، سواء كان من الخير أو من الشر، سواء كان من الطاعات أو من المعاصي، من الإيمان أو من الكفر، كل شيء يقع فهو بمشيئة الله جل وعلا، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ويجب أن يعلم أن كل شيء ملك لله جل وعلا، وأنه لا يخرج من ملكه شيء، وأن خلقه الخلق بإرادته ومشيئته وهم عبيد له، ولكن الله جل وعلا جعل لبعضهم عقولا وإدراكا وكلفهم، وبعضهم جعلهم مسخرين للعقلاء أو خلقهم لعبادته. وسبب الفرق بين المشيئة وبين الإرادة وأن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة دينية أمرية شرعية، يعني أنها تتضمن أمره وشرعه، كقوله جل وعلا لما فرض الصيام ثم خفف عن عباده المرضى والمسافرين فقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالتخفيف أمر شرعي، إرادة شرعية، إرادة اليسر وعدم إرادة العسر أمر شرعي، وإرادة كونية قدرية، من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فهذه إرادة كونية، وهذه الإرادة الكونية تتفق مع المشيئة. المشيئة لا تنقسم، المشيئة واحد، وهي مشيئة عامة لا يخرج عنها شيء، والإرادة الكونية تتفق معه، يعني أنها مرادفة له. فمشيئته جل وعلا عامة كقدرته، لا يمكن أن يوجد شيء والله لم يشاء، ولا يعدم شيء والله لم يشاء. فالمشيئة مشيئته جل وعلا تتعلق بالموجودات وبالمعدومات، يعني بالشيء الذي يوجد والشيء الذي لا يوجد. إذ لو أراد وجود المعدوم لوجد، ولكنه لم يرد ذلك فصار معدوما. وهذه ردها القدرية، لم يؤمنوا بعمومها، فقالوا إن الكافر والمؤمن هو الذي يشاء الكفر، والمؤمن هو الذي يشاء الإيمان. الله لا يشاء الكفر، لأن الله حكم عدل، هذه الشبهة. ولو شاء الكفر للكافر للزم من ذلك أنه يعذبه على شيء يفعله هو، يفعله الله. هذه الشبهة التي اعترضت لهم فلم يقبلوا عموم المشيئة، ويأتي الجواب عن هذا إن شاء الله. أما الخلق فهو كذلك، الخلق الله الخالق لكل شيء، يجب ألا يكون هناك شيء مخلوق لغيره. وإن كان كثير من الأشياء من أفعال الناس تحصل بأفعالهم بفعلهم هم، ولكن هو الذي أوجد لهم القدرة على هذا الخلق، على خلقه، كما قال جل وعلا: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. ومعلوم أن البيوت الناس هم الذين يصنعونها، هم الذين يبنونها، ومع ذلك قال لنا جل وعلا: وجعل لكم من بيوتكم سكنا. وكذلك الجلود التي تنطب ويستظل بها ويستدفى بها تمنع الحر والبرد والخيام وغيرها، وكذلك ما يتخذ من اللباس من أصواف الإبل، من أصواف الأنعام، ومن أوبار الإبل، ومن أشعار المعز وغيرها، كلها لا بد أن تدخلها صناعة، صناعة الإنسان وفكره، ومع ذلك جعلها خلق الله جل وعلا، هو الذي خلقها. لأن الله جل وعلا يقول: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، يعني الذي تعملون قد خلقه أيضا. وليس في هذا التعلق لأهل القدر، فهذه الدرجة أيضا الخلق رد عمومها القدرية الموجودون الآن، ليس الذين فنوا، الذين كانوا ينكرون الدرجة الأولى، فينكرون أن يكون الرب جل وعلا خالقا لأفعال الناس بالشبهة التي ذكرناها، وهي أنه لو كان خالقا لأفعالهم للزم أن يكون معذبا لهم. سيأتي حل هذه الشبهة والجواب عنها إن شاء الله. لهذا قال: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. النافذة يعني الماضية التي لا ترد، والشاملة العامة التي لا يخرج عنها شيء، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يعني كل موجود وجد بمشيئته وكل معدوم فقد بمشيئته جل وعلا. هذا عموم لا يخرج عنه شيء، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله جل وعلا. كل شيء يتحرك سواء كان ذلك بفعل العاقل الاختياري أو ليس بفعله الاختياري، كحركة كنبض حروقه وكحركة الأشجار وسقوط الورق وغير ذلك، كل شيء يتحرك فهو بمشيئته، وكل شيء يسكن فهو بمشيئته، لأنه جل وعلا هو المالك لكل شيء، وهو عليم بكل شيء وقدير على كل شيء تعالى وتقدس. لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وكل شيء ملك له، ليس لأحد من الخلق ملكا معه تعالى وتقدس، ولكنه يعطي ما يشاء ويملك من يشاء ملكا يتعارض يزول منه ويذهب، وأنه سبحانه على كل شيء قدير، هذه الدرجة الرابعة، وأنه على كل شيء قدير يعني أنه خلق الخلق بقدرته تعالى وتقدم، وأنه لا يخرج عن خلقه شيء، فهو على كل شيء قدير. وشيء هنا عام لا يجوز أن يخرج منه شيء، فدخل فيه أفعال الخلق الذي يصدر منهم سواء كان صالحا أو فاسدا، يعني سواء كان طاعات أو معاصي، فهو داخل في هذا العموم، فالله خالق. من الموجودات أيضا والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه وتعالى، لا خالق غيره ولا رب سواه، والرب هو الموجد الذي يوجد الشيء ثم يربيه بما يلزم له من وجوده من النعم ودفع النقم ودفع الذي يضاد الحياة أو يذهب بها، فهو المالك المتصرف المنعم. ومع ذلك يعني معنى مع هذا العموم كونه جل وعلا لا يقع شيء إلا بمشيئته، وكونه جل وعلا هو الخالق لكل شيء، أمر العباد بالطاعة ونهاهم عن المعصية، وأمره بالطاعة ونهيه عن المعصية لا يخالف كونه جل وعلا لا يقع إلا ما يريد، وكونه الخالق لكل شيء، وكونه كتب كل شيء لا ينافي ذلك، بل يتفق معه، لأن الله جل وعلا علم هذا المخلوق قبل وجوده وعلم فعله أنه سيفعل كذا وكذا باختياره، فكتب علمه به. وليس معنى ذلك أن الكتابة مجبرة ومرزمة للإنسان على أن يفعل كذا، فأمره بالشيء الذي يستطيع ويفعله باختياره. فإذا أقدم على شيء فإنه يقدم عليه باختياره وقدرته، يفعله كذلك. وقد يكون لها بل لا بد أن يكون لها أسباب، فالأسباب وما يترتب على الأسباب مخلوق لله جل وعلا ومقدر. ولهذا يقول العلماء النظر إلى الأسباب والاعتماد عليها يكون شرك، لأن الواجب أن يعتمد الإنسان على ربه جل وعلا ويفعل السبب على أنه سبب، وليس هو الذي يؤثر وهو الذي يوجد بسببه. كذلك الإعراض عن السبب قدح في العقل، إن الذي مثلا يترك السبب لا يكون عاقلا، أو لا يمكن أن يوجد الإنسان مثلا عالما بلا تعلم، ولا تاجرا بلا عمل وتجارة، ولا يوجد له ولد بلا نكاح يسعى طلب النكاح ويعمل الأسباب. فالذي يترك الأسباب ويعطلها يكون غير عاقل، لأنه لا بد من الأسباب. والإعراض عن الأسباب أيضا تركها نهائيا وعدم النظر إلى أنها تؤثر بقدرة الله ومشيئته فتح في الشر، لأن الله جعل لكل شيء سببا وأمر بفعل السبب، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، ثم قال: احرص على ما ينفعك ولا تعجزا، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فقوله احرص على ما ينفعك أمر بفعل الأسباب، والمؤمن الضعيف هو الذي لا يفعل السبب الفعل التام، ويكون عنده ضعف، يكون ضعفه لا يحبه الله جل وعلا، فالله يحب أن يكون قويا، يكون قويا بفعل الأسباب. ولهذا يقول جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من رباط الخيل. والإعداد هو فعلهم، وإن كان فعلهم مخلوقا لله جل وعلا ولكنه باختياره. قال: ومع ذلك، يعني مع كونه هو الخالق لكل شيء وأنه لا يقع شيء إلا بمشيئته، أمر العباد بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته ومخالفة رسله. وأمره ونهيه لا يخالف قدره ولا يخالف مشيئته، كما زعم الكفرة الذين كفروا بالله جل وعلا، كما سيأتي جواب عن ذلك. وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين، يعني المتقي هو الذي يفعل المأمور ويترك المنهي عنه، هذا هو المتقي. والمحسن هو الذي يبالغ في ذلك ويعمل غاية جهده في إحسان عمله ابتغاء مرضات الله جل وعلا، والله يحب ذلك، وهذا من فعلهم، فعلهم الحقيقي. والمقسطين، المقسط هو العادل، يعني يحب الذين يعدلون في احكامهم واقوالهم وما ولوا مما وكل اليهم، يعدلون بامر الله وهي اعماله، فهو يحب ان تقع منهم لانه امرهم بها. ولا يحب الكافرين، مع ان التقوى والاحسان والعدل لا يقع الا بمشيئته، لا يقع الا بارادته، ولا يقع الا بخلقه، فاحب وقوعه من العباد لانه امر به، ويكره الكفر ويبغضه والمعاصي والمخالفات وهي لا تقع إلا بمشيئته ولا تقع إلا بخلقه، ومع ذلك يكرهها ويبغضها، ولا يكون هذا فيه تعارض، فهو لا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء. والفحشاء هو كل فعل يكون فاحشا، يعني فعله قبيح وفيه فحش، ويكرهه ويبغضه لو النفوس السليمة والعقول المستقيمة، سواء كان من الأقوال أو من الأفعال. ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد، يعني أن أمره جل وعلا يتفق مع محبته، إذا أمر بشيء أحب وجوده، ولكن مشيئته وخلقه لا يلزم أن يكون راضيا بما شاء وجوده وما شاء خلقه، قد يكون راضيا وقد يكون كارها له ساخطا له، وهذا مثل وجود إبليس وجنوده، فإنه وجد بمشيئته وبخلقه، وهو جل وعلا يكره وجوده. وكذلك مثل وجود الكفر من العبادة، وجود المعاصي من العاصي، فإنه لا يوجد الكفر والمعاصي إلا بمشيئته وبخلقه، وهو يكره وجوده ويبغضه. ثم قال بعد ذلك: والعباد فاعلون حقيقة، يعني أنهم يفعلون أفعالهم. فإذا مثل آمن الإنسان فهو المؤمن حقيقة، وإذا كفر فهو الكافر حقيقة، وإذا صلى فهو المصلي حقيقة، كما أنه هو الآكل، إذا أكل فهو الآكل حقيقة، وإذا شرب فهو الشارب حقيقة، وإذا نام أو جلس فهو الجالس والنائم حقيقة، وإذا جاء فهو الجاي، وإذا ذهب فهو الذاهب حقيقة. فالأفعال تضاف إليه حقيقة يفعلها، وهذا رد على الجبرية الذين ينكرون أن يكون فعل الإنسان حقيقة كما سيأتي. وللعباد قدرة على أعمالهم، وهذه القدرة ظاهرة، لأنه لو لم يكن له قدرة ما وقع الفعل منه. ولهم إرادة، وبالإرادة مع وجود القدرة تحصل أعماله، وهذا جواب عن قول القدرية الذين أنكروا أن تكون، عن قول الجبرية الذين أنكروا أن تكون الأفعال واقعة بفعلهم حقيقة. كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لمن شاء منكم أن يستقيم، جعل الاستقامة موكولة إلى مشيئته، ثم نفى أن تقع مشيئتهم خارجة عن مشيئته، وهذا ليس فيه تناقض، لأن مشيئتهم مضافة إليهم مخلوقة لهم، والله خلقهم وخلق مشيئتهم، فهي لا يمكن توجد بلا خلقه وبلا مشيئته، ولكنها إذا وجدت فهم يفعلون بها حقيقة، وفعلهم الذي يقع منهم يقع بمشيئتهم وبإرادتهم حقيقة. والآية ظاهرة في هذا. قالوا: هذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، جاء تسميتهم في أحاديث كثيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم سماهم مجوس هذه الأمة، وهذا الحديث على حديث رواها للسنن وغيره، ومجموعها يكون صحيح، ولا يشكل عليه على هذا أو يعتل بهذا كما علل بعضهم أن هذا لا يصح، لأن وجود القدرية وقع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بالوحي، يخبر بما يوحيه الله جل وعلا إليه، وهذا جاء نظيره أخباره بالمستقبلات التي ستقع، وهذا منها، فإنها وقعت بعده. والتسمية لأنهم مجوس، لأن المجوس يقولون إن الموجودات بين اثنين، الموجودات تكون بين اثنين، خالق للخير وخالق للشر، فإله الخير إله النوراني، وإله الشر إله ظلماني مأخوذ من الظلم، ولهذا السبب صاروا يعبدون النار لأنها هي مصدر النور، النار زعموا أنها هي مصدر النور، فصاروا يعبدونها ويقولون إن النور هو الذي يخلق الخير والشر تخلقه الظلمة، ويجعلون خالق الخير غالبا لخالق الشر، هذه ديانة المجوس، وهؤلاء قالوا إن الأفعال التي تصدر من العقلاء هم الذين يخلقونها، وأما بعد ذلك فالله يخلقه. هذا هو وجه الشبه، كونهم صاروا مجوس هذه الأمة. وهذه الأمة يعني أنهم ممن استجاب للرسول صلى الله عليه وسلم في العموم، ولكنهم ظلوا. ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. في هذا يتبين لنا أن الناس في القدر ثلاثة أقسام، قسمان متقابلان تمام المقابلة. فطائفة تقول لإثبات القدر عموما وسلب قدرة الإنسان، وأن الإنسان لا قدرة له، فكل شيء يقع فهو فعل الله، كما قال البخاري في الرد عليه، قالوا الأفعال كلها لله، يعني ليس للإنسان فعل. وقسم آخر قابلهم فقالوا العباد العقلاء هم الذين يخلقون أفعالهم وليس لله فيها دخل ولا يشاؤها، بل هم الذين يشاؤونها. وهذه مقابلة لأولئك تماما، وبالضرورة عند العاقل على أقل تقدير لا بد أن يحكم بأن أحد القولين باطل، والحق أن القولين كلاهما باطل. أما الطائفة الأولى فاحتجوا بمثل قول الله جل وعلا فلم تقتلوهم ولكن الله قتله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، واحتجوا بعموم قدرة الله ومشيئته، أنه هو القادر على كل شيء وأنه هو الخالق لكل شيء. الاحتجاج صحيح، ولكن لا يلزم منه سلب العباد قدرتهم وأفعالهم. فأما قوله جل وعلا في فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، يعني أن الأسباب التي حصل بها قتلهم وإن كانت في أيديكم فالله جل وعلا هو الذي هيأها وهو الذي يسر لكم الطريق إليها. وأما قوله وما رميت إذ رميت، فهذا المقصود به رميه صلى الله عليه وسلم الكفار بالحصبة، فإنه أخذ كفا من التراب ثم رماه نحو الكفار وهم مقابلين للمسلمين في صفوفهم يوم بدر، فذهب هذا الكف إلى أعينهم ومناخرهم، هذا التراب فدخل في أعينهم ومناخرهم. فالمنفي غير المثبت، فقوله وما رميت يعني ليس بقدرتك واستطاعتك أن توصل هذه الرمية إلى أعينهم ومناخرهم. وقوله إذ رميت إثبات لرميه، وهو أخذه الحصبة ورميه بها. فبهذا يتبين أن المنفي غير المثبت، وأن المثبت للرسول صلى الله عليه وسلم شيء والمنفي عنه شيء آخر، وأن هذا ليس دليلا لهم على نفي وقوع الأفعال من العباد اختيارا. واحتجوا كذلك في على هذا المذهب على مذهبهم بالحديث الذي في الصحيحين، حديث احتجاج موسى على آدم واحتجاج آدم عليه بالقدر، وفيه أن آدم عليه السلام قال لموسى لما قال له لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة، قال له كم وجدت بين خروجي من الجنة وبين خلقي التوراة التي كتبها الله لك بيده، قال وجدت 40 سنة بين قوله فعصى آدم ربه فغوى وبين خروجك، فقال أتلومني على شيء كتب علي قبل أن أخلق ب40 سنة؟ فحج آدم وموسى يعني غلبه في الحجة، فقالوا إذن القتل يكون حجة، وهذا في الواقع ضلال وتأويل للحديث على غير وجهه. ومعلوم أن موسى عليه السلام لا يلوم آدم على ذنب قد تاب منه، فهو لم يلومه على الذنب وإنما لامه على المصيبة، والمصيبة هي التي ترتبت على الذنب، يعني قال لماذا أخرجتنا والخروج مصيبة، فهو ما قال لماذا أذنبت لأنه تاب من الذنب فلا يلومه على الذنب، وإنما لامه على الخروج والخروج مصيبة، فاحتج آدم عليه بالقدر لأن المصيبة مكتوبة وقد وقعت ولا يمكن تداركها، والشيء الذي لا يمكن تداركه يمكن يحتج الإنسان عليه بالقدر، كما في الحديث الذي ذكرنا إذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، يعني هكذا وقع القدر لأنه ليس بالإمكان استدراك، هذا هو وجه، فإذا لا يكون لهم فيه حجة. ثم هذا كثيرا ما يتعلق به الناس ولا سيما أهل المعاصي، قد يقول الإنسان هذه أمور مقدرة علي مكتوبة علي، كيف أصلي وأنا ما كتب علي أن أصلي، كيف أهتدي وأنا ما كتب علي أن أهتدي، والواقع أن هذه مغالطة، مغالطة مع النفس وإرادة إلقاء اللوم على القدر وإعفاء النفس أن يؤفيها. وقد ضرب بذلك مثل، فمثاله في الرجل كان موغلا في الاعتماد على ذلك ويقول كل شيء هو فعل الله وأنا لا اختيار لي، وهو عنده أموال تاجر وقد وكل لتصريف أمواله، وله رجل ناصح أخ ناصح ينصره عن هذا الفعل ويقول اتق الله فإن الله أمرك بالطاعة ونهاك عن المعصية، وهو أمرك بالشيء الذي تستطيعه ونهاك عن الشيء الذي تستطيع في تركه، ويقول لا أنا ما كتب علي أني أضيع، كتب علي أن يعصي، فكان يتحين هذا الناصح الفرص في شيء يقع له في نفسه. فجاء يوما جاءه وكيله الذي وكل بدوابه فقال له هلكت الماشية كلها، فقال كيف هلكت؟ قال نعم لأني رعيتها في أرض مجدبة ليس فيها شيء، فقال كيف ترعاها في أرض مجدبة وأنت عندك الأرض مقصدة؟ فقال هذا قدر، هذا قدر الله، فازداد غضبا وحنقا عليه. ثم بينما هو كذلك إذ جاءه وكيله الثاني فقال المال هلك الذي جئت به، فقال لماذا؟ فقال إني سلكت طريقا فيه قطاع الطريق فأخذوه، قال كيف تسلك الطريق الذي فيه قطاع الطريق وهناك طريق آمنة؟ فقال هكذا القدر، فازداد عليه غضبا اشتد غضبه. بينما هو كذلك جاءه الذي يوكل بأولاده فقال الأولاد أمرتهم أن ينزلوا في البئر ليتعلموا السباحة فغرقوا. فقال كيف تأمرهم ينزلوا وأن تعرف أنهم لا يحسنون السباحة ولم تنزل معهم؟ فقال هكذا القدر. فازداد غضبا أكثر مما سبق. فقال له الناصح: يا هذا ألا تتق الله؟ أتعتذر مع ربك جل وعلا بمثل ما يعتذر هؤلاء الوكلاء وأنت لا تقبل ذلك من وكلائك؟ فإن كان ما يقولون حق فإن كان ما تقول حق فهم أولى بالعذر، وإن لم يكن حقا فيجب عليك أن تتنبه وتعامل ربك بما يجب أن يعامل. فانتبه الرجل فقال: جزاك الله خير. والآن انتبه، والآن أيقن في معنى قوله جل وعلا: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فهذه المصائب وإن كانت مصائب فهي صارت خيرا لي لأني تنبهت واهتديت. فهذا مثال الذي ينكر أن يكون الأفعال تقع باختياره، فإذا نهي عن المعصية قال هذا قدر، هذا قدر الله. لأن ترك المعصية يستطيع أن يفعله، وإن كان ذلك بالقدر فيجب أن يعالج القدر بقدر. الأقدار تدفع بالأقدار، كما قال أمير المؤمنين لما رجع بالجيش، لما قيل له إن الطاعون وقع في الشام، فاستشار الصحابة فرجع الصحابة، فقال له أبو عبيدة: أفرار من القدر؟ فقال له غيرك قالها. ثم قال: نعم، فرار من القدر بالقدر، فرار من القدر بالقدر، بقدر الله. ثم قال له: أرأيت لو كان لك إبل وعندك واد جانب منه مخصد والجانب الآخر مجدد، أيهما ترعى؟ فقال: أرعى المخصد. قال: أليس رأيك بقدر الله؟ قال: نعم. فقال: كذلك رجوعنا بقدر الله. فالمقصود أن الإنسان يفعل فعله الذي يراه فيه خير ومصلحة، ويكون ذلك واقعا بقدر الله، وعليه أن يفعل ما أمر به وينتهي عما نهي عنه. أما الجانب الثاني، الطائفة الثانية التي قالت: لو كانت الأفعال واقعة بمشيئة الله وبخلقه لكان معذبا للناس بغير فعلهم ويكون ذلك ظلما، فالجواب عن هذا أن يقال: أولا، ألستم تقرون بأن الله خالقكم؟ هذا لا بد منه، لا بد أن يقول نعم إن الله خلقنا. فإذا أقروا بأن الله خالقهم تقول: هل فيكم جزء من الأجزاء لم تكن خلقا لله؟ يعني الرأس، هل أنتم الذي خلقتموه؟ أو اليد أو الرجل أو القلب أو شيء من الأعضاء؟ أو أن الخلق كله الله الذي خلقه؟ لا بد أن يقروا بهذا. فيقال: لا فرق بين هذه وبين الصفات، يعني القدرة والإرادة التي في الإنسان، من الذي خلقها؟ هل الإنسان خلقها؟ لا يمكن أن يقال أن الإنسان هو الذي خلق القدرة والإرادة، لأنه لو كان هو الذي يخلق قدرته ما يرضى أن يكون فلان أنشط منه وأقوى منه وأقدر منه. بل القدرة التي فيه والاستطاعة مخلوقة لله، وكذلك الإرادة، وبالقدرة والإرادة يوجد الفعل. فإذا وجد الفعل بالقدرة والإرادة قلنا إنه مخلوق لله جل وعلا. فالله جعل خلق القدرة في الناس والإرادة ثم أمرهم بالشيء الذي يستطيعون فعله بهذه القدرة وبالإرادة، فكانت أفعالهم واقعة بقدرتهم وإرادتهم وباختيارهم، وهذا أمر واضح جلي. وبهذا يتبين أنهم ضلوا في ذلك وإنما اتبعوا أهواءهم. ثم بعد هذا نقول إن العلماء قد نهوا عن التوكل والتعمق في مسألة القدر، وقالوا إن القدر سر الله في خلقه، فلا ينبغي أن الإنسان يقع فيه. فما معنى ذلك؟ هل معنى هذا أننا لا نبحث في هذه المسائل حتى نعلمها ونوقن بها؟ الجواب أنه لا، ليس هذا. ولكن المقصود بذلك أسرار الأشياء من الأوامر وغيرها والمخلوقات، كأن يبحث الإنسان عن أمور لا يدرك الحكمة منها ولا غايتها ولا المصلحة من خلقه، كأن يقول مثلا لماذا خلقت الحيات والعقارب والذباب وما أشبه ذلك من الأمور التي لا خير فيها وإنما فيها مضرة. قل مثل هذه عليك أن تقول إن الله عليم بكل شيء وإن الله لا يخلق إلا بحكمة. قد يدرك الإنسان الحكمة من ذلك وقد لا يدرك، وهو غالب أنه لا يدرك شيئا من ذلك، فعليه أن يثبت. والله جل وعلا جعل العقل في الإنسان حتى يذعن ويعبد ربه حقيقة، وإذا لم يقر لله جل وعلا بالإذعان وينقاد فالعبادة لم تكمل. ومن ذلك كذلك الأمور التي قد يأمر بها، لا يجوز للإنسان أن يبحث عن الأسرار فيها، مثل أن يقول لماذا إذا أردنا أن نصلي نغسل وجوهنا وأيدينا وأرجلنا ونمسح برؤوسنا، ما المقصود من هذا؟ لماذا مثل في هذا؟ ما الحكمة؟ قل هذا أمر الله عليك أن تنقاد له وتزعن، ولا تبحث عن السر لماذا والحكمة لماذا. وكذلك يقال القائل لماذا أمرنا بقصد مكة طواف البيت، وكذلك أمرنا برمي الجمار، ما الفائدة؟ ما الفائدة من التزاحم على هذه الجمار حتى يقتل بعضهم بعض ويتأذوا ويتكوم الحصى في هذا المكان، ما الفائدة؟ تقول يجب عليك أن تزعل لذلك وتنقاد ولا تبحث عن لماذا. ولهذا يقول العلماء إذا جاءوا في كثير من الأمور والعبادة قالوا هذا تعبدي. تعبدي مش معنى تعبدي، معناه أنه أنك يجب أن تخضع له وتعبد ربك بالانقياد لذلك ولا تبحث عن الأسرار في هذا. وهكذا الأمور التي تخفى من الخلق، ولكن الذي أمر الله جل وعلا به ونهى عنه أمر واضح أنه يجب أن يجتنب في النهي وأن يطاع في الأمر. ثم ليس بين مشيئته جل وعلا وخلقه وبين أمره مناقضة. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما معنى ربط الأسباب ومسبباتها؟ معناه انه كما قال الله جل وعلا وجعلنا لكل شيء سببا، انه لا يوجد الشيء بلا سببه، لا يوجد ولد بلا والد او والده، لا بد ان يكون هناك سبب وهو الذي رتب عليه. فإن كان الله على كل شيء قدير ولكن ضبط الأمور بأسبابها، مثلا مثل ما مثلنا كل إنسان يكون عالما لابد من السبب وهو الطلب والاجتهاد، كونه يكون تاجرا لابد من العمل حتى يحصل على يعني يعمل الأسباب حتى يحصل له ذلك، هذا ربط الأسباب المسبباتها. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. فهل هذا الحديث يدل على أن جميع الفرق كلها في النار أم أنها تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى؟ هذا الحديث يدل على أنها كلها مسلمة، 73 فرقة أنها كلها من المسلمين، هذا منطوق الحديث، لأنه قال أمتي والمقصود بالأمة أمة الإجابة، لأنه لا يقول مثلا عن اليهود والنصارى أنه افترقوا على كذا وكذا، بل جعلوا مثال، قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، دل على أن المقصود بالأمة أمته التي استجابت لها. أما قوله كلها في النار فهذا من نصوص الوعيد الذي لا يجوز أن يعمل على ظاهره، بل يتوقف فيه الإنسان ويقول الله أعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم، كقوله جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فإذا رأيت إنسان مثلا أكل مال اليتيم تقول إنه في النار وإنه كافر، لا يجوز أن تقول هذا، قل أمره إلى الله ولكنه مسلم. ما الفرق بين المجيء والإتيان والصبر والحزن وأيهما صفة ذاتية؟ في أي شيء؟ في الإنسان ولا لله جل وعلا؟ كيف يبين الشيء؟ كان الكلام في صفة الله فهو أن ذلك المجيء والإتيان يقال كما جاء فقط وإلا المعنى واحد، ولكن نقول إنه جاء هذا وجاء هذا ونحن نقف مع النص، أما إذا كان المقصود الإنسان فأمر واضح في هذا. هل المشيئة هي الإرادة الكونية؟ الإرادة الكونية هي المشيئة، لا فرق في المشيئة، المشيئة لا تنقسم شيء واحد، ولكن الإرادة تنقسم إلى كونية وإلى قدرية، إلى كونية وإلى أمرية شرعية، فالكونية هي المشيئة. ما معنى قول الإمام أحمد رحمه الله القدر قدرة الله؟ ما هو هذا قول الإمام أحمد؟ قول الإمام أحمد القدر قدرة الله، قدرة الله هكذا قال، القدر قدرة الله يعني أن الله على كل شيء قدير وأن ما شاء كان، هذا معنى، هذا معنى قول الإمام أحمد، أن الله على كل شيء قدير وأنه لا يقع إلا شيء إلا ما يشاء، ومن قدرته جل وعلا دخل فيها علمه كونه عليم بكل شيء، وكتابته كونه كتب كل شيء، علم الأشياء قبل وجودها فكتبها، فهو آخر في قدره، هذا معنى. ولهذا استحسنت هذه الكلمة من الإمام أحمد، كان ابن عقيل استحسنها كثيرا ويقول هذا يدل على عمق الإمام أحمد، عمق علمه في ذلك. كيف نجمع بين قوله تعالى قل كل من عند الله وقوله تعالى وما أصابك من سيئة فمن نفسك؟ الآية أولها وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، ثم قال جل وعلا قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالمقصود بالمصيبة يجب أن يعلم ما هو، والحسنة الحسنة والمصيبة المقصود في هذا حسنة مثل تأتيان المطر، ومثل كثرة الخير من النعم، وجود الولد الأولاد، والمصيبة مثل الجد، مثل موت الولد وموت أو ذهاب المال، هذه المقصود به. وهذه على عادة الكفار كانوا يتشاءمون بالأنبياء، فإذا أصيبوا بالخير قالوا هذا من الله، هذه النعم من الله، وإذا جاءهم شر قال هذا بشؤم محمد، هذه بشؤمه، بسببه، من شؤمه تطيروا به. فقال الله جل وعلا قل كل من عند الله، يعني تقديرا وجزاء وخلقا وإجابة، كله من عند الله. وهي على ما علمنا أنها بالأسباب التي تقع، ولهذا قال بعد ذلك ما أصابك من حسنة فمن الله، لأن النعم من العافية والرزق وغيره فهو من الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني بسبب نفسك، لأنك لا تصاب إلا بسبب ذنوبك، ليس فيه معارضة. قال تعالى وهديناه النجدين، هل هذا دليل على أن الإنسان هو الذي يختار الكفر أو الإسلام؟ دلة كثيرة ليست هذه الدلة، دلة أوضح من هذا وأبين. الله أمر بالإيمان ونهى عن الكفر، والأمر وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فجعل الأمر إليه، فالأمر ليس كذلك. ولكن هذه المعنى الآخر بينه النجدين، يعني أن هذا هدى مقدر، سواء في ما يدخل في الحياة والوجود أو فيما تؤول إليه حياته ووجوده من خير وغيره. ومعلوم أن كل شيء بيد الله جل وعلا. ما الفرق بين الإرادة والمشيئة؟ سبق الجواب عن هذا.